وإن كل ذلك وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. وقوله فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. النجم 29-30. وأما الأحاديث ففي الصحيحين عن رواية المسور بن شداد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع. وفي حديث آخر الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواه مسلم. وفي حديث آخر لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء رواه الترمذي وصححه. وفي حديث آخر الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها. وروى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثر ما يبقى على ما يفنى. وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز في ذم الدنيا كتابا طويلا فيه أما بعد فإن الدنيا دار ضعن ليست بدار مقام وإنما أنزل إليها آدم عقوبة فاحذرها يا أمير المؤمنين فإن الزاد منها تركها والغنى فيها فقرها تذل من أعزها وتفقر من جمعها كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه فاحذر هذه الدار الغرارة الخيالة الخداعة وكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها سرورها مشوب بالحزن وصفوها مشوب بالكذب فلو كان الخالق لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ فما لها عند الله سبحانه قدر ولا وزن ما نظر إليها منذ خلقها. ولقد عرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مفاتيحها وخزائنها لا ينقصه عند الله جناح بعوضة فأبى أن يقبلها وكره أن يحب ما أبغض خالقه أو يرفع ما وضع مليكه. زواها الله عن الصالحين اختيارا وبسطها لأعدائه اغترارا أفيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها ونسي ما صنع الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم حين شد على بطنه الحجر. والله ما أحد من الناس بسط له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر به إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه وما أمسك عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. فقال مالك بن دينار اتقوا السحارة فإنها تسحر القلوب العلماء يعني الدنيا. ومن أمثلة الدنيا قال يونس بن عبيد شبهت الدنيا كرجل نائم فرأى في منامه ما يكرهه وما يحب فبينما هو كذلك انتبه. ومثل هذا قولهم الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا والمعنى أنهم ينتبهون بالموت وليس في أيديهم شيء مما ركنوا إليه وفرحوا به. قيل أن عيسى عليه السلام رأى الدنيا في صورة عجوز هتماء التي ليس لها أسنان، عليها من كل زينة، فقال لها: كم تزوجتي؟ قالت: لا أحصي. قال: فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك؟ قالت: بل كلهم قتلت. فقال عيسى عليه السلام: بؤسا لأزواجك الباقين، كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين؟ كيف تهلكينهم واحدا بعد واحد ولا يكونون منك على حذر؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء، أثياب أنيابها بادية، مشوه خلقها، فتشرق على الخلق فيقال: هل تعرفون هذه؟ فيقولون: نعوذ بالله من معرفة هذه. فيقال: هذه الدنيا التي تشاجرتم عليها، وبها تقاطعتم الأرحام، وبها تحاسدتم وتباغضتم واغتررتم، ثم تقذف في جهنم فتنادي: يا رب، أين أتباعي وأشياعي؟ فيقول: الحق بها أتباعها وأشياعها. وعن أبي العلاء قال: رأيت في النوم عجوزا كبيرة عليها من كل دينة، والناس عكوف عليها متعجبون ينظرون إليها، فقلت: من أنت؟ ويلك. قالت: أما تعرفني؟ قلت: لا. قالت: أنا الدنيا. فقلت: أعوذ بالله من شرك. قالت: إن أحببت أن تعاذ من شري فأبغض الدرهم. وقال بعضهم: رأيت الدنيا في النوم عجوزا مشوهة، مشوهة الخلق حدباء. مثل آخر: واعلم أن أحوالك ثلاث: حال لم تكن فيها شيئا وهي قبل أن توجد، وحال أخرى وهي من ساعة موتك إلى ما لا نهاية له في البقاء السرمدي، فإن لنفسك وجودا بعد خروجها من بدنك، أما في الجنة أو في النار وهو الخلود الدائم. وبين هاتين الحالتين حالة متوسطة، وهي أيام حياتك في الدنيا، فانظر إلى مقدار ذلك وانسبه إلى الحالتين، تعلم أنه أقل من طرفة عين في مقدار عمر الدنيا. ومن رأى الدنيا بهذه العين لم يركن إليها ولم يبالي كيف انقضت أيامه بها في ضرر وضيق أو سعة ورفاهية. ولهذا لم يضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبنة على لبنة ولا غصبة على قصبة، وقال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كراكب، قال، تحت شجرة، ثم راح وتركها، أي القيلولة هي النوم في الظهيرة. فقال عيسى عليه السلام: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، فاعبروها ولا تعمروها. هذا مثل واضح، فإن الحياة الدنيا معبر إلى الآخرة، والمهد هو الركن الأول على أول القنطرة، واللحد هو الركن الثاني على آخر القنطرة. ومن الناس من قطع نصف القنطرة، ومن الناس من قطع ثلثيها، ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها. وكيفما كان فلابد من العبور، فمن وقف يبني على القنطرة ويزينها وهو يستحث للعبور عليها فهو في غاية الجهل والحمق. وقيل: مثل طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر، كلما ازداد شربا ازداد عطشا حتى يقتله. وكان بعض السلف يقول لأصحابه: انطلقوا حتى أريكم الدنيا، فيذهب بهم إلى مزبلة فيقول: انظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعملهم وسمنهم وعسلهم وسمنهم. مثل آخر روي عن الحسن قال: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما مثلي ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء، حتى إذا لم يدروا ما سلكوا منها أكثر أو ما بقي أنفذوا الزاد وخسروا الظهر. وبقوا بين ظهراني المقادة لا زاد ولا حمولة، فأيقنوا بالهلكة. فبينهم كذلك اطلع عليهم رجل في حلة يقطر رأسه، فقولوا إن هذا قريب عهد بريد، وما جاء هذا إلا من قريب. فلما انتهى إليهم قال يا هؤلاء على ما أنتم؟ قالوا على ما ترى. قال أرأيتكم أن هديتكم إلى ماء رواء ورياض خضر ما تعملون؟ قالوا لا نعصيك شيئا. قال عهودكم ومواثيقكم بالله. قال عهودكم ومواثيقكم بالله. قال فأعطوه عهودهم ومواثيقهم بالله لا يعصونه شيئا. قال فأوردهم ماء ورياضا خضرا فمكث فيهم ما شاء الله. ثم قال يا هؤلاء الرحيل. قالوا إلى أين؟ قال إلى ماء ليس كمائكم، وإلى رياض ليست كرياضكم. فقال أكثر القوم والله ما وجدنا هذا حتى ظننا أن لن نجده، وما نصنع بعيش خير من هذا. وقال طائفة قليلة ألم تعطوا هذا الرجل عهودكم ومواثيقكم بالله لا تحصونه، وقد صدقكم في أول حديثه، فوالله ليصدقنكم في آخرة. قال فراح في من اتبعه وتخلف بقيتهم، فنزل عدو فأصبحوا بين أسير وقتيل. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوم فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا إلى مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش في مكانهم فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من حق. فصل في بيان حقيقة الدنيا والمذموم منها والمحمود. قد سمع خلق كثير ذم الدنيا مطلقا، فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي خلقت للمنافع، فأعرضوا عما يصلحهم من المطاعم والمشارب. وقد وضع الله في الطباع تواقان النفس إلى ما يصلحها، فكلما تاقت منعوها ظنا منهم أن هذا هو الزهد المراد، وجهلا بحقوق النفس. وعلى هذا أكثر المتزهدين، وإنما فعلوا ذلك لقلة العلم، ونحن نصدع بالحق من غير محاباة فنقول اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان فيها حظ، وهي الأرض وما عليها، فإن الأرض مسكن الآدمي، وما عليها ملبس ومطعم ومشرب ومنكح، وكل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى الله عز وجل، فإنه لا يبقى إلا بهذه المصالح، كما لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا بما يصلحها، فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به مدح، ومن أخذ منها فوق الحاجة يكتنف الشره وقع في الذنب. فإنه ليس للشره في تناول الدنيا وجه، لأنه يخرج عن النفع إلى الأذى، ويشغل عن طلب الآخرة فيفوت المقصود، ويشغل عن طلب الآخرة فيفوت المقصود، ويصير بمثابة من أقبل يعلف الناقة ويرد لها الماء ويغير عليها ألوان الثياب، وينسى أن الرفقة قد صارت، فإنه يبقى في البادية فريسة للسباع هو وناقته. ولا وجه أيضا للتقصير في تناول الحاجة، لأن الناقة لا تقوى على السير إلا بتناول ما يصلحها. الطريق السليم هي الوسطى، وهي أن يؤخذ من الدنيا قدر ما يحتاج إليه من الزاد للسلوك، وإن كان مشتها فإن إعطاء النفس ما تشتهيه عون لها وقضاء لحقها. وقد كان سفيان الثوري يأكل في أوقات من طيب الطعام ويحمل معه في السفر الفالوذج، وكان إبراهيم بن أدهم يأكل من الطيبات في بعض الأوقات ويقول إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال، وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال. ولينظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته، فإنه ما كان لهم إفراط في تناول الدنيا ولا تفريط في حقوق النفس، وينبغي أن يتلمح حظ النفس المشتهى، فإن كان في حظها حفظها وما يقيمها ويصلحها وينشطها وينشطها للخير وينشطها للخير فلا يمنعها منه، وإن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة بمصالحها المذكورة فذلك حظ مذموم، والزهد فيه يكون. باب في ذم البخل والحرص والطمع، وذم المال ومدحه ومدح القناعة والسخاء ونحو ذلك. اعلم أن المال لا يذم لذاته، بل يقع الذم لمعنى من الآدمي، وذلك المعنى أما شدة حرصه أو تناوله من غير حله أو حبسه عن حقه أو إخراجه في غير وجهه أو المفاخرة به. ولهذا قال الله تعالى: اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، الأنفال 28. وفي سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وقد كان السلف يخافون من فتنة المال، وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى الفتوح يبكي ويقول: ما حبس الله هذا عن نبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أبي بكر لشر أراده الله بهما وأعطاه عمر إرادة الخير له. وقال يحيى بن معاذ: الدرهم عقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه، فإنه إن لدغك قتلك سمه. قيل: ما رقيته؟ قال: أخذه من حله ووضعه في حقه. وقال: مصيبتان للعبد في مال عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهما. قيل: ما هما؟ قال: يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. بيان في مدح المال. قد بينا أن المال لا يذم لذاته، بل ينبغي أن يمدح لأنه سبب للتوصل إلى مصالح الدين والدنيا، وقد سماه الله تعالى خيرا وهو قوام الآدمي. قال الله تعالى في أول سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، النساء 5. والسفه ضد الحل، والسفيه الجاهل، والمراد هنا الجهال بمواضع النفقة هم الرجال والنساء والصبيان. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي منه حقه. وقال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون السعة عونا على الدين. وقال سفيان: المال في زماننا هذا سلاح المؤمنين. وحاصل الأمر أن المال مثل حية فيها سم وترياق، فترياق فوائده وغوائله سمه، فمن عرف فوائده وغوائله أمكنه أن يحترز من شره ويستدر من خيره. أما فوائده فتنقسم إلى دنيوية ودينية. أما الدنيوية فالخلق يعرفونها ولذلك تهالكوا في طلبها، وأما الدينية فتنحصر في 3 أنواع: أحدها أن ينفقه على نفسه، إما في عبادة كالحج والجهاد، وإما في الاستعانة على العبادة كالمطعم والملبس والمسكن وغيرها من ضرورات المعيشة. فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر لم يتفرق القلب للدين والعبادة، وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة. نأخذ الكفاية من الدنيا للاستعانة على الدين من الفوائد الدينية، ولا يدخل في هذا التنعم والزيادة على الحاجة، فإن ذلك من حظوظ الدنيا. النوع الثاني ما يصرفه إلى الناس، وهو 4 أقسام: أحدها الصدقة وفضائلها كثيرة مشهورة، القسم الثاني المروءة ونعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة وهدية وإعانة ونحو ذلك، وهذا من الفوائد الدينية إذ به يكتسب العبد الأخوان والأصدقاء. القسم الثالث وقاية العرض نحو بذل المال لدفع حجب الشعراء وسلب السفهاء وقطع ألسنتهم وكف شرهم، فهو من الفوائد الدينية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما وقى الرجل به عرضه فهو صدقة. وهذا لأنه يمنع المغتاب من معصية الغيبة، ويحرز مما يثير كلامه من العداوة التي تحمل في الانتقام على مجاوزة حدود الشريعة. القسم الرابع ما يعطيه أجرا على الاستخدام، فإن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان لمهنة أسبابها كثيرة، ولو تولاها بنفسه لضاعت أوقاته. وتعذر عليه سلوك الآخرة بالفكر والذكر اللذين هما أعلى مقامات السالك، ومن لا مال له يفتقر إلى أن يتولى خدمة نفسه بنفسه. فكل ما يتصور أن يقوم به غيرك ويحصل بذلك غرضك فإن تشاغلك به غبن، لأن احتياجك إلى التشاغل بما لا يقوم به غيرك من العلم والعمل والذكر والفكر أشد. النوع الثالث ما لا يصرفه الإنسان إلى معين لكن يحصل به خيرا عاما كبناء المساجد والقناطر والوقوف المؤبدة. فهذه جملة فوائد المال في الدين، سوى ما يتعلق بالحظوظ العاجلة من الإخلاص من ذل السؤال وحقارة الفقر والعز بين الخلق والكرامة في القلوب والوقار. وأما غوائل المال وآفاته فتنقسم أيضا إلى دينية ودنيوية. أما الدينية فثلاث ثياب: الأولى أنه يجر إلى المعاصي غالبا، لأن من استشعر القدرة على المعصية انبعث الداعية إليها. والمال نوع من القدرة يحرك داعيته إلى المعاصي، ومتى يئس الإنسان من المعصية لم تتحرك داعيته إليها. ومن العصمة أن لا تجد، فصاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهي هلك، وإن صبر لقي شدة في معاناة الصبر مع القدرة. وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء. الثانية أنه يحرك إلى التنعم في المباحات حتى تصير له عادة وإلفا فلا يصبر عنها، وربما لم يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة، فيقتحم الشبهات ويترقى إلى آفات من المدهنة والنفاق، لأن من كثر ماله خالط الناس، وإذا خالطهم لم يسلم من نفاق وعداوة وحسد وغيبة، وكل ذلك من الحاجة إلى إصلاح المال. الثالثة وهي التي لا ينفك عنها أحد، وهو أنه يلهيه ماله عن ذكر الله تعالى، وهذا هو الداء العضال. فإن أصل العبادات ذكر الله تعالى والتفكير في جلاله وعظمته، وذلك يستدعي قلبا فارغا. وصاحب الضيعة يمسي ويصبح متفكرا في خصومة الفلاحين ومحاسبتهم وخياناتهم، ويتفكر في منازعة شركاء في الحدود والماء وأعوان السلطان في الخراج والأجراء على التقصير في العمارة ونحو ذلك. وصاحب التجارة يمسي ويصبح متفكرا في خيانة شريكه وتقصيره في العمل وتضيعه المال، وكذا سائر أصناف المال، حتى صاحب المال المجموع المكنوز يفكر في كيفية حفظه وفي الخوف عليه. ومن له قوت يوم بيوم فهو في سلام من جميع ذلك، وهذا سوى ما يقاتي أرباب الأموال في الدنيا من الخوف والحزن والهم والغم والتعب. فإذا ترياق المال أخذ القوت منه وصرف الباقي إلى الخيرات، وما عدا ذلك سموم وآفات. بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس. واعلم أن الفقر محمود، ولكن ينبغي للفقير أن يكون قانعا منقطع الطمع عن الخلق، غير ملتفت إلى ما في أيديهم، ولا حريص على اكتساب المال كيف كان. ولا يمكنه ذلك إلا بأن يقنع بقدر الضرورة من المطعم والملبس. وقد روي في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزقه كفافا وقنعه الله بما أتى. وقال سليمان بن داود عليهما السلام: قد جربنا العيش كله لينه من شديده فوجدناه يكفي منه أدنى. وفي حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: القناعة مال لا ينفد. وقال أبو حازم: ثلاث من كن في كمل عقله: من عرف نفسه وحفظ لسانه وقنع بما رزقه الله عز وجل. وقرأ بعض الحكماء: أنت أخو العز ما التحفت بالقناعة. أما الحرص فقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: أيها الناس أجملوا في الطلب، فإنه ليس للعبد إلا ما كتب له. ونهى عن الطمع فقال: أجمع اليأس مما في أيدي الناس، أجمع اليأس مما في أيدي الناس. وقال بعضهم: لو قيل للطمع من أبوك؟ قال: الشك في المقدور. ولو قيل له ما حرفتك قال اكتساب الذل، ولو قيل له ما غايتك قال الحرمان. وقيل الطمع يذل الأمير واليأس يعز الفقير. بيان علاج الحرص والطمع والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة. اعلم أن هذا الدواء مركب من 3 أركان: الصبر والعلم والعمل، ومجموع ذلك 5 أمور. الأول الاقتصار في المعيشة والرفق في الإنفاق، فمن أراد القناعة فينبغي أن يسد عن نفسه أبواب الخروج ما أمكنه، ويرد نفسه إلى ما لا بد منه، فيقتنع بأي طعام كان وقليل من الإدام وثوب واحد، ويوطن نفسه على ذلك، وإن كان له عيال فيرد كل واحد إلى هذا القدر. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما عال من اقتصد. وفي حديث آخر: التدبير نصف العيش. وفي حديث آخر: 3 منجيات: خشية الله تعالى في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، والعدل في الرضا والغضب. الثاني: إذا تيسر له في الحال ما يكفيه فلا يكون شديد الاضطراب لأجل المستقبل، ويعين على ذلك قصر الأمل واليقين بأن رزقه لا بد أن يأتيه، وليعلم أن الشيطان يعده الفقر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أن روح القدس نفث في روعي، أنه ليس من نفس تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، وليحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوا بمعاصي الله عز وجل، فإنه لا يدرك عند الله إلا بطاعته. وإذا امتد عنه باب، كل باب ينتظر الرزق منه، فلا ينبغي أن يضطرب قلبه، فإن في الحديث: أبى الله أن يرزق عبده المؤمن إلا من حيث لا يحتسب. الثالث: أن يعرف ما في القناعة من عز الاستغناء، وما في الطمع والحرص من الذل. وليس في القناعة إلا الصبر عن المشتبهات والفضول مع ما يحصل له من ثواب الآخرة، ومن لم يؤثر عز نفسه عن شهوته فهو ركيك العقل ناقص الإيمان. الرابع: أن يكثر تفكره في تنعم اليهود والنصارى وأراذل الناس والحمقى منهم، ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء والأولياء والصالحين، ويسمع حديثهم ويطالع أحوالهم، ويخير عقله بين مشابهة أراذل العالمين أو صفة الخلق عند الله تعالى، حتى يهون عليه الصبر على القليل والقناعة باليسير، وأنه إن تنعم بالأكل فالبهيمة أكثر أكلا منه، وإن تنعم عم بالوط فالعصفور أكثر فسادا منه. الخامس: أن يفهم ما في جمع المال من الخطر كما ذكرنا في آفات المال، وينظر إلى ثواب الفقر، ويتم ذلك بأن ينظر أبدا إلى من دونه في الدنيا وإلى من فوقه في الدين، كما جاء في الحديث من رواية مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم. عماد الأمر الصبر وقصر الأمل، وأن يعلم أن غاية صبر في الدنيا أيام قلائل لتمتع دائم، فيكون كالمريض الذي يصبر على مرارة الدواء لما يرجو من الشفاء. فصل في لزوم القناعة لمن فقد المال: ينبغي لمن فقد المال أن يستعمل القناعة كما ذكرنا، ولمن وجده أن يستعمل السخاء والإيثار والاصطناع واصطناع المعروف، فإن السخاء أخلاق الأنبياء، وهو الأصل من أصول النجاة. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قال جبريل عليه السلام: قال الله عز وجل: الإسلام دين أرتضيه لنفسي، ولن يصلحه إلا السخاء وحسن الخلق، فأكرموه بهما ما صحبتموه. وفي حديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجافوا عن ذنوب السخي، فإن الله آخذ بيده كل ما عثر. وفي حديث آخر: الجنة دار الأسخياء، وما جبل ولي الله إلا على السخاء. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بدلاء أمتي لم يدخلوا الجنة بعبادة ولا بصيام، ولكن دخلوها بسخاء النفس وسلامة الصدر والنصح للمسلمين. وفي حديث آخر عليكم باصطناع المعروف فإنه يمنع مصارع السوء. وقال ابن السماك: عجبت ممن يشتري المماليك بماله، كيف لا يشتري الأحرار بمعروفه. ومن حكايات الأسخياء صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وأنه ما سئل شيئا قط فقال لا، وأن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين، فأتى الرجل قوم فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وقيل كان لعثمان على طلحة رضي الله عنهما 50,000 درهم، فخرج إلى المسجد فقال له طلحة: قد تهيأ مالك فاقبض. فقال: هو لك يا أبا محمد معونة على مروءتك. وجاء أعرابي إلى طلحة فسأله وتعرف إليه برحم، فقال: إن هذه الرحم ما سألني بحد أبلك، فأعطاه 300,000 درهم. وقال عروة: رأيت عائشة رضي الله عنها تقسم 70,000 وهي ترقع درعها وروي أنها قسمت في يوم 80,000 بين الناس، فلما أمست قالت: يا جارية علي فطوري، فجاءتها بخبز وزيت، فقالت لها أم درة أم